Oh. الروج والله ما في تصل الا 11 11 يعني 11 انت في مهرجان ما انتش ميتة هتقرا ال 11 بس استنى العب اقرا على كيف ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء كل صغير وكبير مستقر إنا كل شيء ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء تمام كمان مرة كمان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. من المتقين. يلا. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك مقتدر الرحمن علم القرآن الإنسان علمه البيان. الله الله الله الله الله الله الله الله. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر إن المتقين في جنات مقعد صدق. الله الله الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. الله الله الله الله الله الله الله ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا

الله الله الله الله بينهما برزخ لا يبغيان فبأي كل يوم هو يسألوا من في السماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. الفاتحة. أتحدى في هذا العصر إن كان لك أخ في مصر ستظل أبد الدهر حمدي محمود الزمان. والسلام عليكم.